بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن ذلك أن ملك الموت لما جاء لك موسى عليه الصلاة والسلام ليقبض روحه فقبضه فقرا عنه فرجع إلى ربه فرد عليه عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. ثم أما بعد، هذا مثال آخر من الأمور الغيبية التي جاءت في سنة نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم، مما يجب على المسلم أن يعتقد بها ويصدقها. قصة لطم موسى عليه الصلاة والسلام لملك الموت وفقع عينه أخرجها الشيخان في صحيحيهما، وذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن ملك الموت جاء إلى موسى عليه الصلاة والسلام فقال له: أجب ربك. فلطمه موسى عليه السلام في وجه، وفي رواية فصكه موسى، وفي رواية عند مسلم ففقع عينه. فرجع ملك الموت إلى ربه فقال: بعثتني إلى رجل لا يريد الموت، فرد الله عليه عينه. ثم قال: ارجع إليه فقل له: الحياة تريد؟ ضع يدك على جلد ثور فلك بكل شعرة مما تحت يدك سنة. فقال موسى عليه السلام: ثم ماذا؟ قال الموت: قال: الآن إذن. ثم سأل ربه أن يدنيه إلى الأرض المقدسة، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد ذلك: فلو كنت ثم، يعني لو كنت هناك، لأريتكم قبره عند الكثيب الأحمر. هذا الحديث يؤمن ويصدق به أهل السنة والجماعة، ومن الناس من كذب هذا الحديث واستبعده بتوهمات لا حقيقة لها، ومنهم من حمله على غير ظاهره فقال إن معنى فقع عينه أي رد حجته، إلى غير ذلك من هذه الأمور التي لا دليل عليها. الصحيح الذي لا شك فيه أن هذا الذي حصل وجاء في الحديث حقيقة على ظاهره، وقد بحث أهل العلم توجيه ما صدر من موسى عليه الصلاة والسلام. فالأكثر وهو أحسن الأجوبة أن يقال إن موسى عليه الصلاة والسلام لم يعرف ملك الموت، وإنما جاءه في صورة رجل يريد أن يقبض روحه، فدافع عليه السلام عن نفسه ما ظنه عدوانا من هذا الإنسان. ويكون ما حصل من عدم معرفة موسى لملك الموت نظير، ويكون هذا نظير ما حصل لإبراهيم ولوط عليهم الصلاة والسلام حينما لم يعرف الملائكة الذين زاروهم. وقيل، وهو جواب ثان، إن لطم موسى إنما كان بإذن الله عز وجل امتحانا لصدر المنطوب وهو الملك. وقيل إن لطم موسى عليه الصلاة والسلام إنما كان لاعتقاده أنه يشرع مدافعة أسباب الموت، وإن كان لا يدفع الموت إذا نزل، لكن يشرع للإنسان أن يدفع أسباب الموت ويحرص على إبقاء نفسه، لا سيما إذا كان في إبقاء نفسه خيرا كثيرا ودعوة إلى الله عز وجل ونحو ذلك، فتكون مدافعته للملك من هذا الباب، وإن كان لا يملك الإنسان مهما كان دفع الموت إذا جاء وقته. وقيل إن لطم موسى عليه السلام للملك إنما كان لأنه لم يخيره، ومن المعلوم والثابت في السنة أن النبي لا يموت حتى يخير، ولم يأتي في الحديث أن الملك خير موسى عليه الصلاة والسلام. ومهما يكن من شيء فإن المقصود أن أهل السنة والجماعة يؤمنون بهذا الحديث كما يؤمنون بغيره من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يشكون في شيء منها البتة، والله عز وجل أعلم. قال هو ذلك أشراط الساعة مثل خروج الدجال ونزول عيسى في مريم عليه الصلاة والسلام فيقول. نعم، أشراط الساعة، الأشراط جمع شرط، وهي العلامات التي جعلها الله عز وجل سابقة لقيام الساعة، كما قال جل وعلا فقد جاء أشراطها. وهذه العلامات جعلها الله سبحانه وتعالى مقدمات محذرات ومنذرات للناس حتى يتنبه الغافل ويستعد للقاء الله سبحانه وتعالى. وهذه العلامات دأب أكثر أهل العلم على تقسيمها إلى قسمين، علامات كبرى وعلامات صغرى. وإن لم يكن هذا أعني هذا التقسيم قد جاء في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، واختلفوا في ضبط العلامة الكبيرة من العلامة الصغيرة. وأحسن ما يمكن أن يقال في هذا إن العلامات العشر الواردة في حديث حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما خرجه مسلم هي العلامات الكبرى، وما عداها علامات صغرى. وذلك أنها أولا علامات كبرى لا نظير لها، ففيها من العظم والعجب شيء عظيم. والأمر الثاني أنها علامات متتابعة، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمارات أو قال الأمارات خرزات في سلك، متى يقطع السلك يتبع بعضها بعضا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذه العلامات العشر هي كما أسلفت جاءت في حديث حذيفة بن أسيد رضي الله عنه، وذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج على أصحابه فقال فيما تتذاكرون، فقالوا نتذاكر الساعة، فقال عليه الصلاة والسلام إنها لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات، فذكر عليه الصلاة والسلام الدخان والدابة وطلوع الشمس من مغربها والدجال ونزول عيسى عليه الصلاة والسلام وخروج يأجوج ومأجوج وثلاث خسوف، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب قال: وآخر ذلك نار تخرج من قعر عدن، تبيت مع الناس حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا. فهذه العلامات العشر هي العلامات الكبرى، وما عداها علامات صغرى. من العلامات الصغرى بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما ثبت الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: بعثت أنا والساعة كهاتين. ومن ذلك أيضا ضياع الأمانة، ومن ذلك أيضا كثرة الهرج أي القتل، ومن ذلك أيضا كثرة الجهل وارتفاع العلم، ومن ذلك أيضا كثرة النساء وقلة الرجال، إلى غير ذلك مما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن تلك العلامات ما مضى وانقضى، ومنها ما هو واقع الآن، ومنها ما لم يقع. ويبحث بعض الناس في مسألة ترتيب العلامات العشر التي هي العلامات الكبرى، ولم يأتي ذلك في حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حديث يرتب هذه العلامات. ولأجل هذا اجتهد أهل العلم في ذكر ترتيبها. والذي يتحقق في هذا المقام أن الذي يمكن أن يرتب بعضها لا كلها، فإن الناظر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن أول هذه العلامات العشر ظهورا هو الدجال، ثم بعد ذلك يكون نزول عيسى عليه السلام لأنه هو الذي يقتله، ثم بعد ذلك بعد أن يقتل وتستقر أحوال المسلمين مع المسيح عليه السلام يأذن الله عز وجل وخروج يأجوج ومأجوج. فهذه العلامات إلى هذا الحد مترتبة. آخر تلك العلامات جاء منصوصا في حديث مسلم: وآخر ذلك نار تخرج من قعر عدن. إذن ترتب عندنا ثلاث علامات في الأول والعلامة الأخيرة، يبقى الستة التي بين ذلك الله عز وجل أعلم كيف يكون ترتيبها، لكن ثبت في مسلم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أخبر أن الدابة وطلوع الشمس من مغربها علامتان متعاقبتان، فأيهما تخرج قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها تباعا. والمؤلف رحمه الله ذكر بعض هذه العلامات العشر، وهذا ما سنأخذ عنه نبذة يسيرة إن شاء الله عز وجل. نعم. خروج الدجال. الدجال رجل من بني آدم كافر بالله العظيم، يدعي الربوبية، يمضي فيجوب الأرض فلا يدع مكانا إلا وطئه، اللهم إلا مكة والمدينة فعلى أنقابها ملائكة تحرسها. كذلك لا يدخل بيت المقدس لأن عيسى عليه السلام يدركه قبل دخولها بباب لد، وباب لد قرب بيت المقدس فيقتله عليه الصلاة والسلام. أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن هذا الرجل معه نار وجنة، فأغرقت هذه ناره في حقيقتها جنة ونعيم، والعكس في جنته. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجوب الأرض سريعا كالغيث استدبرته الريح. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن مكثه في الأرض 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة، وباقي أيامه كسائر أيام الناس. ويحصل على يديه أمور عظيمة وخوارق للعادة، حتى إنه يمر بالخربة فيأمرها أن تخرج كنوزها فتخرج كنوزها فتتبعه كما يتبع يعاسيب النحل، إلى غير ذلك مما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن علاماته، وأنه أعور العين وأنه مكتوب عليه بين عينيه كافر. كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه يتبعه من يهودي أصبهان 70,000، وأكثر أتباعه النساء والأعراب واليهود. وخاتمة أمره أن عيسى عليه الصلاة والسلام حينما ينزل يدركه، أعني يدرك الدجال، قبل أن يدخل بيت المقدس بمكان اسمه باب لد معروف. وإذا رآه عدو الله، إذا رأى الدجال عيسى عليه السلام فإنه ينماع ويدركه عليه الصلاة والسلام ويقول إن لي فيك ضربة لن تخطئني. ومع كونه يميع ويذوب بعد رؤية عيسى عليه الصلاة والسلام، إلا أنه عليه الصلاة والسلام يدركه فيضربه بالحربة فيقتله عليه الصلاة والسلام. هذا ما يتعلق بشأن الدجال على وجه الاختصار. نعم. قال ابن القيم رحمه الله عليه الصلاة والسلام يقول: نزول عيسى عليه الصلاة والسلام علامة أخرى من علامات يوم القيامة الكبرى، وذلك أن الذي عليه عقيدة أهل السنة والجماعة أن عيسى عليه الصلاة والسلام لم يمت، وإنما رفعه الله عز وجل، بل رفعه الله إليه، وأنه سينزل حكما مقسطا فيحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية. وأول نزوله يكون بدمشق عند المنارة البيضاء شرقية دمشق، فيخرج واضعا يديه على كتفي ملكين ويقطر شعره وتقطر لحيته ماء كالجمان عليه الصلاة والسلام، ويدرك الدجال كما أسلفت عند باب لد فيقتله. ثم إن الناس تعيش معه عليه الصلاة والسلام أحسن ما يكون المعاش، فتدر الخيرات وتكثر النعم، وبينما هو عليه الصلاة والسلام مع قوم من أصحابه يمسح وجوههم ويخبرهم بمنازلهم من الجنة، يوحى إليه من الله سبحانه وتعالى: إني أخرجت عبادا لا يدان لأحد بهم، يعني شأنهم عظيم ولا يستطيع أحد أن يقف أمامهم، أعطاهم الله من القوة ما يعجز البشر، فحرز عبادي إلى الطور. وهذا إذان بخروج يأجوج ومأجوج. وهذه العلامة الثالثة التي ذكرها المؤلف، وذلك أن يأجوج ومأجوج قبيلتان من البشر أعطاهم الله سبحانه من القوة شيئا عظيما جدا، وقد جاء الدليل على خروج يأجوج ومأجوج في كتاب الله وفي سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. وكذلك في سورة الكهف يقول الله سبحانه وتعالى: قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض. وهاتان القبيلتان موجودتان على وجه الأرض في مكان يعلمه الله سبحانه وتعالى، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما ثبت في الصحيحين: ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وشار عليه الصلاة والسلام وحلق بين الإبهام والتي تليها. فيأذن الله سبحانه وتعالى بخروجهم على الناس ويجوبون الأرض جميعا وهم من كل حدب ينسلون، فيقتلون من يمرون عليه رحمك الله. وعيسى عليه الصلاة والسلام والعصابة التي معه من المؤمنين يتحرزون بالطور، وهو الجبل المعروف، وبلغ من عددهم وكثرتهم أنهم كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم يمرون على بحيرة طبرية، وهي كما تعلمون بحيرة عظيمة، ماء عظيم كالبحر، فيمر أولهم عليه فيشربونه كله، حتى إذا مر آخرهم وجدوه جافا وقالوا: قد كان هاهنا مرة ماء، قد كان هاهنا مرة ماء. وأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن القوم يبلغ من عتوهم شيء عظيم، حتى إنهم إذا وصلوا قريبا من بيت المقدس عند جبل هناك فإنهم يقولون: قد قتلنا ما في الأرض فهلما نقتل من في السماء، فيضربون بسهامهم إلى السماء فتعود عليهم مخضبة بالدماء، ابتلاء من الله سبحانه وتعالى وامتحانا. ويبلغ بعيسى عليه الصلاة والسلام وأصحابه من الشدة شيء عظيم، حتى إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن رأس الثور لأحدهم أحب إليه من 100 دينار، ثم إنهم يجأرون ويلجؤون إلى الله سبحانه وتعالى، فيرسل الله عز وجل دابة صغيرة تصيبهم حتى إنهم يموتون في ساعة واحدة، والله عز وجل على كل شيء قدير. فينزل عيسى وأصحابه إلى الأرض فيجدون جثثهم في كل مكان، وقد أنتنت الأرض منها، فيدعون الله سبحانه وتعالى أن يعافيهم من ذلك، فيأذن الله عز وجل ببعث طير تأخذ تلك الأجداث وتلك الجثث فتطرحها حيث يشاء الله سبحانه وتعالى. هذا ما يتعلق بهذه العلامات الأولى التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال الدابة: أما الدابة فهي التي أخبر الله سبحانه وتعالى عنها في قوله: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يؤمنون. وهذه الدابة دابة عظيمة، الله عز وجل أعلم بهيئتها، ووظيفة هذه الدابة أنها تسم الناس، يعني تعلمهم، فيزداد المؤمن إشراقا وبهاء بذلك. وأما الكافر فإنها تجرحه في خرطومه فيكون علامة على كفره. وهي تكلم الناس كما أخبر الله عز وجل، وجاء في قراءة ابن عباس: تكلمهم. وكلا الأمرين حق وواقع، فإنها تكلم الناس وتحدثهم أن الناس كانوا بآيات الله لا يؤمنون ولا يوقنون، وهي أيضا تجرح الناس وتكلمهم من الكلم يعني الجرح وتعلمهم. وجاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكرها أيضا في حديث مسلم حديث حذيفة بن سعيد كما أسلفت. وجاء أيضا مخرجه مسلم من أنها عن هذه العلامة الدابة وطلوع الشمس من مغربها علامتان متعاقبتان، فأيهما خرجت قبل الأخرى فالأخرى على إثرها تباعا. والعلامة التي ذكرها المؤلف بعد ذلك طلوع الشمس من مغربها، وطلوع الشمس من مغربها أيضا من العلامات التي جاءت في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي وطلوع وخروج الدابة علامتان متعاقبتان كما أسلفت، ولم يرتبهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأيهما سبقت الأخرى فالأخرى على إثرها تباعا. الشمس تشرق من مغربها وقد كان الناس ينتظرون خروجها من مشرقها، وهذا علامة على انتهاء المهلة بالنسبة للكافرين وبالنسبة للعصاة على الصحيح من كلام أهل العلم، فإنه لا توبة مقبولة بعد طلوع الشمس من مغربها. أما لو زاد المسلم الذي يكون في ذلك الوقت حسنا وعملا صالحا فإن ذلك مقبول منه، أما التوبة فإنها تنقطع حين ذلك، فالتوبة مقبولة ما لم تطلع الشمس من مغربها كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك. نعم. عذاب القبر ونعيمه حق، وهذا من المعتقدات التي يؤمن بها أهل السنة والجماعة. وعذاب القبر ونعيمه قد جاءت الأدلة عليه في كتاب الله في سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. من الأدلة على عذاب القبر قول الله سبحانه وتعالى: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وهذه الآية كما قال ابن كثير أصل كبير عند أهل السنة في إثبات عذاب البرزخ، وذلك أن الذي يحصل لآل فرعون قبل يوم القيامة بدليل قول الله جل وعلا: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وهذا قاطع في أن المراد بهذا العرض على النار إنما هو في البرزخ، لأنه لم يكن كذلك في الدنيا، تحتم أنه ما يكون في البرزخ. و من الأدلة أيضا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد خرج مرة بعدما وجبت الشمس أي غربت، سمع صوتا فقال: يهود تعذب في قبورها. وأيضا ما ثبت في الصحيح أن يهودية دخلت على عائشة رضي الله عنها فقالت لها: أعاذك الله من عذاب القبر، فسألت عائشة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك فقال: نعم، عذاب القبر حق. ومن الأدلة على ثبوت نعيم القبر قوله صلى الله عليه وآله وسلم في مخرجه مالك وأحمد وغيره: إنما نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله تبارك وتعالى إلى جسده يوم القيامة. والحديث حديث صحيح. ومن ذلك ما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الشهداء أن أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل. ومن جملة ذلك ما أخبر به المؤلف في هذا الموضع من استعادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من عذاب القبر، ومن أمره أصحابه بالاستعادة من عذاب القبر في الصلاة، وهذا ثابت عنه صلى الله عليه وآله وسلم في الصحيحين. في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يدعو: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. كما أنه أمر عليه الصلاة والسلام بهذا الدعاء الذي يتضمن الاستعاذة من عذاب القبر بعد التشهد، فقال: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال. بل جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يعلم أصحابه هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن، وهذا يدل على أن السنن الواردة في هذا دعاء منه عليه الصلاة والسلام، وأمر بدعاء مطلق، وأمر بدعاء مخصوص وهو بعد التشهد في الصلاة. فكان يعلم هذا الحديث الذي ذكرته قبل قليل وهو في مسلم، كان يعلمنا هذا الدعاء كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: قول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، إلى آخر الحديث. وهذا فيه دليل على شدة العناية منه عليه الصلاة والسلام بهذا الدعاء. يتعلق بعذاب القبر ونعيمه أمور، من ذلك أن عذاب القبر ونعيمه كما على ذلك سلف الأمة وأئمتها واقع على الروح والبدن معا، بحيث تنعم الروح وتعذب مجتمعة مع البدن، وتنعم وتعذب منفردة عنها، بمعنى أن العذاب والنعيم يقع تارة على الروح والبدن معا ومجتمعين، ويقع تارة على الروح وحدها دون البدن. وهذا له أدلة كما في حديث سمرة في رؤيا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو مخرج في صحيح البخاري، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر بأناس رآهم يعذبون في النار، وسيأتي ذكر ذلك بعد قليل. فهذا عذاب في البرزخ، لأنه قد قال فيه عليه الصلاة والسلام: فيصنع به ما رأيت إلى يوم القيامة، فهو واقع في ذلك الوقت. ومعلوم أن أبدان هؤلاء في الأرض، وأنها لم تدخل هذه الأبدان إلى النار، وأنها لا تدخل النار حتى تقوم الساعة، فدل على أن هذا العذاب واقع على الروح فقط، وقد يقع هذا على الروح والبدن معا، كما ثبت في حديث البراء أن الكافر والمنافق إذا سئل فلم يعرف الجواب وقال: ها لا أدري، فإنه يضرب بمرزبة بين عينيه، أو قال عفوا بين أذنيه، وأنه تختلف أضلاعه، وهذا واقع على البدن، ولا حاجة إلى القول إن هذا واقع على الروح، لأن هذا من علامات الجسد. ومن أهل العلم من ذهب إلى غير هذا، فقال إن هذا، أعني العذاب والنعيم، واقع على الروح فحسب، ومنهم من قال إنه واقع على الجسد فحسب، وأن الله عز وجل يعطي هذه الأجساد قدرة وشعورا بحيث تألم أو تلتذ، وهذا كله مخالف لظواهر النصوص ومخالف لما عليه سلف هذه الأمة. أيضا من المسائل المتعلقة بذلك أن أهل العلم يقولون إن عذاب القبر بالنسبة للكافر دائم غير منقطع، بدليل قول الله جل وعلا: وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فقوله غدوا وعشيا يدل على الدوام والاستمرار، وكذلك قوله ويوم تقوم الساعة، إذن هو شيء متصل إلى قيام الساعة. وأما بالنسبة للعصاة فقد جاء في الأدلة ما يدل على أن من عذاب القبر ما هو دائم إلى يوم القيامة، كما ثبت في البخاري من حديث سمرة في رؤيا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفيه قال: وأما الذي رأيته يشق شدقه فكذاب يكذب الكذبة فتحمل عنه حتى يبلغ الآفاق فيصنع به ما رأيت إلى يوم القيامة. وهذا يدل على ماذا؟ يدل على الاستمرار. كذلك قوله في هذا الحديث: وأما الذي رأيته يشدخ رأسه فرجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار، قال فيعمل به ما رأيت، أو قال فيصنع به ما رأيت إلى يوم القيامة. وكذلك ما ثبت في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: بينما رجل مسبل إزارة تعجبه نفسه إذ خسف به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. وهذا يقتضي أن عذابه في البرزخ كان عذابا متصلا ودائما إلى يوم القيامة. أيضا من المسائل المتعلقة بهذا الباب أنه قد دلت الأدلة على استثناء طائفة من المؤمنين من هذا العذاب. طبعا بالنسبة للمسألة السابقة نسيت أن أنبه إلى أن من أهل العلم من قرر أن العذاب في القبر قد يكون مؤقتا، وذلك بالنسبة للعصاة، ولم أقف على دليل ينص على هذا صراحة، لكن يبدو أن أهل العلم الذين قرروا هذا نظروه بمسألة عذاب الموحد في النار وأنه عذاب مؤقت، فليكن عذابه في البرزخ مؤقتا أيضا. وجاء في هذا آثار عن السلف أن عذاب العاصي يكون عذابا مؤقتا، وأنه قد ينقطع عنه بسبب من الأسباب كحسنة استمرت بعد موته، أو إهداء أهدي له من العمل الصالح، أو استغفار ودعاء من أبنائه أو من غيرهم، وقد يكون بمحض عفو الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل أعلم. أرجع إلى ما يتعلق باستثناء طوائف من المؤمنين لأسباب دلت عليها الأدلة، ومن ذلك الشهيد، فإنه قد ثبت عند الترمذي عنه عليه الصلاة والسلام أنه أخبر أن للشهيد عند الله ست خصال، ومنها قال: ويجار من عذاب القبر. ومن ذلك أيضا من يقرأ سورة تبارك، سورة الملك، كل ليلة كما جاء في أثر ابن مسعود، وله حكم الرفع، وأن هذه السورة كانوا يسمونها على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالمانعة، يعني من عذاب القبر. ومن ذلك أيضا من مات بداء البطن، قوله عليه الصلاة والسلام: من يقتله بطنه فلن يعذب في قبره، من يقتله بطنه فلن يعذب في قبره. و ذكر أهل العلم فيما يتعلق بعذاب القبر ونعيمه مسائل أخرى غير ما ذكرت، ولعل فيما ذكر ولعله فيما ذكر كفاية إن شاء الله عز وجل. نعم. قال قال وفتنة القبر حق وسؤال منكر ونكير حق. ما معنى فتنة القبر؟ نعم هاشم، سؤال الملكين. طيب لماذا عطف على هذا بذكر سؤال الملكين؟ لاحظ معي ماذا قال. قال وفتنة القبر حق وسؤال منكر ونكير حق. طيب أليس سؤال منكر ونكير هو فتنة القبر؟ فلماذا عطف هذا على هذا مع أنه شيء واحد؟ قد يقال نعم هذا إما أن يكون نعيما أو عذابا، لكن كفتنة هو ابتلاء وامتحان. نعم لكنه يعني قدم على هذا بذكر السؤال، سؤال ممكن وكير حق. قد يكون هذا العطف الذي كان من المؤلف رحمه الله بين هذه الجملة وتلك من باب التكرار المفيد للتأكيد، وقد يكون من جهة أن فتنة القبر عند المؤلف أعم، فإنه يدخل لهذه الفتنة ما يحصل من ابتلاء وامتحان عظيم. ومن ذلك مثلا هيئة الملكين، فإنهما كما جاء عند الترمذي أسودان أزرقان، وهذا شيء مخيف وفيه من الامتحان والابتلاء شيء عظيم. أيضا كونهما أعني الملكين ينتهرانه ويقعدانه، وهذا فيه أيضا من التخويف والامتحان ما فيه، وهذا قدر زائد على مجرد السؤال. فلعل هذا هو مراد المؤلف، لعل هذا مراد المؤلف، أو أنه إنما لم يراعي في هذا العطف قضية التغاير، وإنما أراد أن يؤكد المعنى ليس إلا، والله عز وجل أعلم. على كل حال فتنة القبر المراد بها سؤال الملكين للميت في قبره عن ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا حق ثابت، وهذا حق ثابت، والأدلة عليه أدلة متواترة كما قال ابن القيم رحمه الله. ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام بما خرجه الشيخان: إنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة الدجال. ومن ذلك أيضا قوله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أيضا مخرج في البخاري: إن المؤمن إذا كان في قبره أتي فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فذلك قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ومن ذلك أيضا حديث البراء الطويل، وهو مخرج في مسند أحمد وفي السنن بإسناد صحيح، وفيه ذكر ما يكون في البرزخ من سؤال ومن نعيم وعذاب، وهو حديث طويل لا يخفى عليكم. الشاهد أن سؤال الملكين في القبر حق، ويتعلق بهذا الموضوع مسائل، منها أن الصحيح عند أهل العلم أن هذه الفتنة واقعة على جميع الأمم وليست خاصة بهذه الأمة كما ذهب إلى هذا من ذهب من أهل العلم، ولا دليل على الاختصاص، بل صحيح أن هذا واقع على سائر الأمم. وإذا كان هذا واقعا على أشرف الأمم وأفضلها فلن يكون واقعا في غيرها من باب أولى. أيضا من المسائل المتعلقة بذلك أن الذي يتولى الفتنة ملكان من ملائكة الله عز وجل، وهما كما جاء عند الترمذي بإسناد حسن المنكر والنكير، جاء تسميتهما بالمنكر والنكير، وجاءت صفتهما أيضا كما في الحديث نفسه بأنهما أسودان أزرقان. ومن المسائل أيضا المتعلقة بهذا الأمر من يستثنى من فتنة القبر، فإنه قد دلت الأدلة على استثناء بعض المؤمنين من هذه الفتنة، ومن ذلك الشهيد، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما عند النسائي سئل ما بال الشهيد لا يفتن في قبره، فقال عليه الصلاة والسلام كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. وكذلك من مات مرابطا في سبيل الله عز وجل كما عند مسلم قوله صلى الله عليه وسلم في شأن المرابط وأمن الفتان، فمن مات مرابطا في سبيل الله ملازما للثغور دفاعا عن ظهور المسلمين فإنه يأمن برحمة الله عز وجل من فتنة القبر. ومن ذلك أيضا من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة ما خرج أبو داود وغيره بإسناد حسن أو صحيح كما قال الألباني رحمه الله أنه قال من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة وقاه الله فتنة القبر، من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة وقاه الله فتنة القبر. كذلك ممن يستثنى على الأرجح الصغير والمجنون، وذلك أن السؤال فرع عن التكليف وهذان لا تكليف عليهما فلا سؤال عليهما. أيضا على الصحيح من كلام أهل العلم أن النبي لا يفتن، وذلك أنه مسؤول عنه فلا يكون هو مسؤولا، وإذا ثبت هذا في حق الشهيد والمرابط فلن يثبت في حق النبي من باب أولى. الله عز وجل أعلم. قال ركعت بعد الموت حق، وذلك حين ينفخ إسرافيل عليه السلام في السور أحسنت، فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، ويحشر الناس يوم القيامة كفاة عراة ومعروفا يقفون في موقف القيامة. طيب، بدأ المؤلف رحمه الله بعد ذلك في الكلام عن مواقف القيامة، بدأ بذكر البعث، والبعث هو إحياء الله الموتى وإخراجهم من قبورهم للحساب والجزاء، والبعث حق تكاثرت فيه أدلة الكتاب والسنة، وهو من القضايا الكبار التي عارض فيها المشركون النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فبعد قضية التوحيد وثبوت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم تأتي هذه القضية من حيث عظم إنكارها من لدن المشركين. البعث حق ودل عليه أدلة الكتاب والسنة والإجماع والعقل أيضا. أما من كتاب الله فقوله صلى الله عليه وآله وسلم، فقول الله سبحانه وتعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. ومن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أدلة كثيرة فيها ثبوت البعث، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما ثبت في الصحيح في الصحابي الذي وقصته دابته وهو محرم فمات، قال: اغسلوه في بماء وسدر ولا وكفنوه في ثوبيه ولا تغطوا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. ومن تتبع حديث النبي صلى الله عليه وسلم التي فيها إثبات البعث وجد منها كما هائلا لا يكاد يحصر. وجاء في الأدلة أيضا أدلة شرعية عقلية، فهي شرعية من جهة ثبوتها في النصوص، وعقلية من جهة أن دلالتها دلالة عقلية. وأهم ذلك ثلاث أدلة: أولا أن الذي قادر على خلق الإنسان من العدم قادر على إعادته بعد أن صار ترابا، والدليل الثاني أن الذي قدر على خلق ما هو أعظم من الإنسان كالسماوات والأرض قادر على بعثه بعد الموت، والدليل الثالث أن الذي قدر على إنبات النبات من الأرض قادر على بعث الناس من القبور. وقد جمع هذه الأدلة آية في كتاب الله، وهي قول الله جل وعلا: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. هذا الدليل الأول: الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. هذا هو الدليل الثالث: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. هذا هو الدليل الثاني. وهناك نوع من الدلالة أيضا أشار إليه شيخ الإسلام رحمه الله في درء التعارض، سماه دليل الوجود والعيان، والذي قبله هو دليل البرهان، وذكر أن دليل العيان أقوى، وذلك أنه لا شيء أدل على وجود الشيء، لا شيء يدل على وجود الشيء أعظم من وجوده. وذكر أن هذا الدليل هو أن الله عز وجل في هذه الحياة الدنيا قد بعث قوما بعد أن ماتوا، والقصص في هذا عدة، منها فقط بسورة البقرة خمس قصص جاءت في سورة البقرة فقط، في الرجل الذي مر على قرية، وفي الطير الذي أحياه الله عز وجل لما قطعه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وفي ذكر القوم الذين قال الله لهم موتوا ثم أحياهم، وفي ذكر الرجل الذي من بني إسرائيل وضرب ببعض البقرة، إلى غير ذلك مما جاء في كتاب الله عز وجل، وفي سورة الكهف وغيرها أيضا قصص أخرى. الشاهد أن الله عز وجل إذا أذن بقيام الساعة فإنه يبعث الناس من قبورهم، ويسبق البعث النفخ في الصور، وهذا الذي أشار إليه المؤلف رحمه الله بعد ذلك. والنفخ في الصور علامة بدء القيامة، وبعده يكون بعث الناس من قبورهم وحشرهم إلى المحشر للجزاء، ثم بعد ذلك للحساب، ثم بعد ذلك للجزاء ثوابا وعقابا. وذكر المؤلف رحمه الله أن النافخ في الصور هو إسرافيل عليه السلام، وهذا قد جاء به مصرحا في حديث الصور الطويل، وهو حديث معروف بهذا الاسم عند أهل العلم، لكنه حديث ضعيف خرجه الحاكم ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد جاء تسميته في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنه صاحب الصور، ولكن اشتهر عند أهل العلم، بل أجمع أهل العلم على أن النافخ في الصور هو إسرافيل عليه السلام، كما نقل هذا الإجماع القرطبي في التذكرة، وكما نقله الحليمي أيضا الشافعي فيما نقله عنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري. الشاهد أن النفخ في الصور إذا حصل فإنه حينئذ يبعث الناس من قبورهم، ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. والنفخ في الصور، والصور كما جاء تفسيره في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قرن ينفخ فيه، والصور والقرن آلة معروفة يزمر بها، يعني من آلات اللهو، تكون ضيقة في جهة ومتسعة في جهة، ويحصل بها زمر وأنغام، وهي معروفة. لكن هذا الصور أو القرن الذي ينفخ فيه ويبعث الناس بسببه شيء عظيم لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. الشاهد أن النفخ في الصور الذي يحصل بسببه قيام الناس لرب العالمين يسبقه نفخة أخرى، يكون قبله نفخة أخرى. والنفخات على الصحيح نفختان، وهو الذي اختاره جمع من أهل العلم كالحافظ ابن حجر والشوكاني وغيرهما من أهل العلم، وذلك هو ما أخبر الله سبحانه وتعالى في قوله: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فهناك نفخة للصعق، وهي متعلقة بمن يكون حيا في ذلك الوقت، فينفخ في الصور حينما يشاء الله عز وجل أن تنتهي الحياة في هذه الدنيا، فينفخ في الصور ويصعق ويفنى جميع الخلق ويموتون ولا يبقى منهم حي، ثم يبقون 40، والله عز وجل أعلم أهي 40 سنة أو جمعة أو شهر أو يوم، الله أعلم. وهذا كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة، جاء في بعض الروايات خارج الصحيحين أنها 40 سنة، لكن بين الحافظ الحجر أنه لم يصح من ذلك شيء. الشاهد أنه إذا انقضت هذه 40 فإنه ينفخ في الصور مرة أخرى، وهذه هي نفخة البعث، فيقوم الناس لرب العالمين. ويسبق ذلك أن الله عز وجل يرسل مطرا كالطل أو قال كالظل، شك الراوي، ومنه تنبت أجساد بني آدم. ومن أهل العلم من قال إن النفخات 3، ويسبق هاتين نفخة للفزع، استدل على هذا بقول الله جل وعلا: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض. إذن نفخة للفزع، ونفخة للصعق، ونفخة للبعث، لكن الأقرب والله تعالى أعلم أنها نفختان، وأن الفزع يكون مع نفخة الصعق. فإن الذي يظهر من النصوص أن النفخة التي يصعق الناس بها لا تكون فجأة واحدة، وإنما تصل إلى الناس بالتدريج، ثم يصلون إلى مرحلة الفزع ثم بعد ذلك يصعقون. دليل هذا ما ثبت عند مسلم، وهو حديث طويل، وفيه يقول عليه الصلاة والسلام: ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا. والليت صفحة عنق، وهذه هيئة من يحاول استماع شيء بعيد، فهو يركز حتى يتنبه له، حتى يتنبه له. قال: وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله، يعني يصلح حوض إبله، ثم يسمعه ثم يصعق فيصعق الناس، ثم إن الله عز وجل يرسل مطرا كالطل أو كالظل، ومنه تنبت أجساد بني آدم، وينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وإذا حصلت نفخة البعث فإن الناس يقومون لرب العالمين، وهيئتهم كما ثبت في الصحيحين أنهم حفاة عراة غرل، وجاء في خارج الصحيحين أيضا صفة رابعة وهي بهم، حفاة غير منتعلين، عراة غير لابسين، غرل جمع أغرل يعني غير مختونين، بهما جاء تفسيرها بأنها من أحد الرواة بأنها ليس معهم شيء، خالي الوفاض من حطام الدنيا. والأرض التي يبعثون عليها أرض غير هذه الأرض، كما قال جل وعلا: يوم تبدل الأرض غير الأرض. والأقرب والله أعلم أن تغيرها تغير ذات وصفات، خلافا لمن قال من أهل العلم إن تغيرها تغير صفات فحسب. وصفة هذه الأرض كما جاء في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنها أرض بيضاء عفراء كقرصة نقي. وهذه الأرض يجتمع عليها الناس كلهم ولا يغادر منهم أحد، بل يجمعهم الله سبحانه وتعالى جميعا في ذلك الموقف، ويحشرون كما أسلفت عراة، ثم بعد ذلك يكسون. وأول من يكسى إبراهيم عليه الصلاة والسلام كما ثبت في البخاري عنه عليه الصلاة والسلام، وثبت أيضا من أثر علي رضي الله عنه أن أول من يكسى إبراهيم ثم محمد عليه الصلاة والسلام، ثم يكسى الناس بعد ذلك. وللناس في المحشر أحوال عظيمة، منها أحوال متعلقة بالكفار، فإنهم يحشرون على وجوههم عميا وبكما وصما، وهناك أحوال تتعلق بالمؤمنين: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، يعني مكرمين. وهناك أحوال تتعلق ببعض العصاة من الموحدين، منها مثلا أن المتكبرين يحشرون كهيئة الذر، يعني صغار النمل، يغشاهم الذل من كل مكان. ومنها الذي يسأل الناس تكثرا فإنه يبعث وليس في وجهه مزعة لحم. ومنها أيضا أحوال تتعلق ببعض أصناف المؤمنين، مثل السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إلى غير ذلك. وعلى كل حال، ما يكون من أهوال عظيمة ودنو للشمس وشدة الكرب وعظم الحال وكثرة العرق وغير ذلك مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، كلها أشياء معلومة معروفة عندكم، ونظرا لضيق الوقت فإننا نطوي صفحا عن الكلام فيها. نعم. نعم، ما يتعلق بالشفاعة، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، سوف نتكلم عنه إن شاء الله إذا تكلم المؤلف عن موضوع الشفاعة، حتى يكون الكلام متقاربا بعضه من بعض. نعم. قال: حسبكم الله تبارك وتعالى، ما وتنصب الموازين وتنشر التراويح. يحاسبهم الله سبحانه وتعالى. الحساب هو إطلاع الله عز وجل العبادة على أعمالهم ومقادير جزائها. يطلع الله عز وجل الناس وقد اجتمعوا في صعيد واحد في ذاك الموقف المهيب في ذاك المقام العظيم، فيحاسبهم الله عز وجل ويطلعهم على أعمالهم ويقررهم بذنوبهم. والحساب قضية ثابتة في الكتاب والسنة في أدلة لا تكاد تحصر. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. ودلت الأدلة على أن الحساب قسمان: عرض ومناقشة. عرض ومناقشة. أما العرض فإنه الحساب اليسير، كما قال الله جل وعلا: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. والحساب اليسير كان يدعو به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الذي فسره، فإنه قد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يدعو: اللهم حاسبني حسابا يسيرا. فسألت عائشة رضي الله عنها: يا نبي الله، ما الحساب اليسير؟ فقال: أن ينظر في كتابه ثم يتجاوز عنه. أن ينظر في كتابه ثم يتجاوز عنه. نسأل الله العظيم أن يحاسبنا حسابا يسيرا. أما المناقشة فإنها أن يدقق على العبد ويحصى ما عليه ويقرر بذلك ولا يسامح على شيء من ذلك، ولا يسامح على شيء من ذلك. ومن الأدلة التي فيها ذكر نماذج لهذه المناقشة ما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم في شأن الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار، وهم القارئ الذي أتاه الله القرآن وصاحب المال. فكل واحد من هؤلاء يناقشه الله سبحانه وتعالى الحساب ولا يسامح على شيء من ذلك. ومن نوقش الحساب بهذه الصورة فإنه هالك ولا بد، كما ثبت عنه هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما خرجه الشيخان، قال: من نوقش الحساب هلك، وفي رواية: عذب، لأنه لا أحد يمكن أن يكون قائما بكل ما أوجب الله عز وجل عليه، ويكون منتهيا عن كل ما حرم الله عز وجل، ويكون مؤديا لشكر الله سبحانه وتعالى على سائر النعم التي عليه، فهذا مما يتعذر على الناس، فالتقصير غالب وحق الله عز وجل عظيم. فمن نوقش هذه المناقشة ولم يسامح فإنه حينئذ هالك ولا بد، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. تنصب الموازين، سيأتي الحديث عنها إن شاء الله. هذه القطعة التي سمعناها فيها بيان موقف آخر من مواقف القيامة، ألا وهو نشر الصحف. والمقصود بالصحف صحف الأعمال التي كتبت وأحصيت على بني آدم من قبل الملائكة، قد مضى الحديث عنها. والله عز وجل بين في كتابه أن هذه الصحف سوف تعرض على الناس. قال الله عز وجل: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. وهذه الكتب تلقى للناس منشورة، لا يحتاج الإنسان أن يتكلف فتحها، تكون منشورة مفتوحة أمامه ويقال له اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، إقامة للعدل وأن يكون للإنسان حسيب من نفسه، وهذا مما ينقطع معه عذره. هذه الصحف يتلقاها الناس بأيمانهم وشمائلهم، فمن تلقاها بيمينه فهذه علامة السعادة بالنسبة له. وهذه أحوال عباد الله الصالحين وأحباؤه المؤمنون المتقون، فإنهم يلقون كتابهم بأيمانهم. قال الله سبحانه: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، يكون من أهل الجنة. وأما الكفار فإنهم يتلقون كتبهم بشمالهم ومن وراء ظهرهم. وأما من أوتي كتابه بشماله وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، وكلا الأمرين حق. فنحن نؤمن أن الله عز وجل يعطي الكفار هذه الكتب وأنهم يتلقونها بشمالهم ومن وراء ظهورهم، والله عز وجل أعلم كيف يكون ذلك. قيل إن يده تلوى، يده الشمال تلوى فيأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره، وقيل إن يده الشمال تفك ثم تركب من وراء ظهره فيكون آخذا كتابه بشماله أو من وراء ظهره، وقيل إنه يدخل يده من قبل صدره فتخرج من عند ظهره فيأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره. وعلى كل حال الأولى في هذا الوقوف عند حد الوارد، فيقال إنه أعني الكافر يتلقى كتابه بشماله ومن وراء ظهره. وبحث أهل العلم ها هنا مسألة العاصي من المؤمنين الذي شاء الله عز وجل أن يعذب، كيف يتلقى كتابه؟ هل يتلقاه بيمينه أو يتلقاه بشماله أو كيف يكون حاله؟ من أهل العلم من قال إنه يتلقى كتابه بيمينه حينما يتلقى الناس كتبهم في عرصات القيامة، وهذا علامة على أنه لن يخلد في النار. وقيل إنه يتلقى كتابه بيمينه لكن بعد أن يخرج من النار. وقيل إنه يتلقى كتابه بشماله ولكن من أمامه. والأولى في هذا الوقف، والله عز وجل أعلم كيف سيكون الحال. نعم. ذكر المؤلف بعد ذلك موقف الوزن، وأخبر أن الميزان له كفتان وله لسان، والميزان هو ميزان عظيم يضعه الله سبحانه وتعالى في مواقف القيامة لأجل أن توزن أعمال العباد. واختلف أهل العلم هل هو ميزان واحد أو موازين متعددة، فمنهم من قال هو موازين متعددة، وذلك لأنه لم يرد في كتاب الله إلا موزونة. قال الله سبحانه: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فمن ثقلت موازينه ومن خفت موازينه. إذن لم ترد الموازين في كتاب الله تعالى إلا مجموعة، وهذا يدل على أنها موازين وليست ميزان. واختلفوا بعد ذلك هل هي متعددة بتعدد الأشخاص أعني لكل إنسان ميزان يخصه، أو لكل نوع من الأعمال ميزان يخصه، أو لكل أمة من الأمم ميزان يخصه. هذا القول الأول في المسألة. وقيل هو ميزان واحد لسائر الأمم ولسائر الأشخاص ولسائر الأعمال. واستدل هؤلاء بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في السنة، كقوله عليه الصلاة والسلام: لهما أثقل في الميزان من أحد، كما عند أحمد، كما عند البخاري أيضا: ثقيلتان في الميزان، سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم. ومن ذلك أيضا وهو أصرح دليل في المسألة ما ثبت عند الحاكم عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: يوضع الميزان يوم القيامة فلو وزنت فيه السماوات والأرض لوسعت، وتقول الملائكة: لمن يزن هذا يا ربي؟ فيقول: سبحانه، لمن شئت من خلقي. فيقولون: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. ظاهر الحديث أنه ميزان واحد وهو ميزان عظيم، والله سبحانه وتعالى أعلم. ذكر المؤلف رحمه الله أن هذا الميزان له كفتان وله لسان. أما الكفتان فإنهما ثابتتان في حديث البطاقة، وما خرجه أحمد والترمذي بإسناد صحيح. وقصة البطاقة قصة معروفة، وفي هذا الحديث باختصار أنه ينادى على رجل من هذه الأمة وينشر له 99 سجلا مشحونة بالسيئات، كل سجل منها مد البصر، يعني سجل عظيم جدا. وتوضع هذه السجلات في كفة، وتوضع بطاقة فيها لا إله إلا الله في كفة، فتثقل البطاقة وتطيش السجلات ولا يثقل مع اسم الله شيء. الشاهد أنه قد جاء في هذا الحديث إثبات ماذا؟ إثبات الكفتين. أما اللسان فالمقصود باللسان هو لسان الميزان، وهو العمود الصغير الذي يكون في أعلى الميزان، وبه يعرف تساوي الكفتين. يعني قبل أن يوزن في الميزان لابد أن يعلم أن الكفتين ماذا؟ أن الكفتين متساويتين. فهذا اللسان الذي يكون في الأعلى هو الذي يتحدث به ماذا؟ كون الميزان متساوي الكفتين. والمؤلف رحمه الله في هذا المقام أثبت للميزان الأخروي لسانا، وهذا قد ذكره غيره أيضا، مثلا ذكره البربهاري في شرح السنة، واختاره أيضا السفاريني في لوامع الأنوار، وكذلك صديق حسن خان في قطف الثمر، وروي عن الحسن البصري فيما خرجه اللالكائي في السنة، وروي أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما لكن في طريق الرواية الكلبي، فلا يحتج بهذه الرواية. وجاء أيضا عن غير هؤلاء من أهل العلم. والذي يظهر والله سبحانه وتعالى أعلم أن هذه الأمور الغيبية لابد فيها من الوقوف عند حد الوارد، ولا أعلم أنه قد ورد دليل على ثبوت اللسان في هذا الميزان الأخروي، فلا نثبته وأيضا لا ننفيه، ونقول الله سبحانه وتعالى أعلم، لأنه لم يثبت فيه شيء مرفوع، وأيضا لم يثبت فيه شيء موقوف. لو ثبت فيه شيء مرفوع أو موقوف فإننا نقول بذلك، لكن لما لم يثبت فالأولى في مثل هذه المواضع أن يوقف فيها. أيضا ممن اختار وأثبت اللسان ابن القيم رحمه الله في النونية، وكثير من أهل العلم على كل حال نصوا على ذلك، لكن الوقف عن هذا أولى والله سبحانه وتعالى أعلم. يتعلق بموضوع الميزان والوزن مسائل متعددة، من أشهر تلك المسائل ما الذي يوزن في الميزان؟ في هذا أقوال كثيرة تصل إلى 8 أقوال، لكن أشهرها أقوال 4. القول الأول أن الذي يوزن هو العمل نفسه، والله عز وجل قادر على أن يجعل الأعمال مجسدة في صورة محسوسة بحيث يمكن أن توزن. واستدل لهذا القول بأن ظاهر النصوص يفيده، كقوله صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في الميزان من خلق حسن، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: بخن بخن لخمس ما أثقلهن في الميزان، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، والولد الصالح يموت فيحتسبه والده. فظواهر هذه النصوص تفيد ماذا؟ أن الموزون هو العمل نفسه، وهذا الذي اختاره جمع من أهل العلم، وظاهر تبويب البخاري بصحيحه اختياره، ونص عليه الحافظ ابن حجر في الفتح، وكذلك ميل شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم إلى هذا. القول الثاني أن الذي يوزن هو صحف الأعمال، وهذا دليله صريح في حديث البطاقة، فإن العمل لم يرد أنه وزن، وصاحب العمل أيضا لم يرد أنه وزن، وإنما وضعت السجلات في كفة، ووضعت البطاقة التي فيها لا إله إلا الله في كفة. الذي يظهر الله أعلم من هذا وهو صريح في المعنى أن الذي يوزن هو صحف الأعمال، صحف السيئات في كفة وصحف الحسنات في كفة أخرى. وهذا القول وصف بأنه قول الجمهور، ووصف بأنه هو القول المشهور عند أهل العلم، واختاره جماعة من المحققين. القول الثالث أن الذي يوزن هو العامل نفسه، استدل على هذا بقول الله جل وعلا: أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إنه يؤتى بالرجل السمين العظيم يوم القيامة فلا يساوي عند الله جناح بعوضة، ثم قرأ هذه الآية. وهذا الدليل فيه ما فيه من جهة المعنى، لكن أصرح منه ما ثبت في مسند أحمد عنه صلى الله عليه وسلم في شأن ساقي ابن مسعود: لهما أثقل في الميزان من أحد. وهذا صريح في أن العامل نفسه يوزن. القول الرابع هو الجمع بين الأقوال السابقة، إما بأن يقال إنها جميعا توزن، وإما أن يقال إن الوزن يقع لهذا تارة ويقع لهذا تارة ويقع لهذا تارة، والله سبحانه وتعالى أعلم. هذا فيما يتعلق بالمسألة الأولى، وهي ما الذي يوزن في الميزان. القول أو العفو المسألة الثانية وهي نتيجة الوزن، وهذه أهم قضية تتعلق بهذا الموضوع. موقف الميزان من المواقف العظيمة التي هي حد فاصل بين أهل السعادة وأهل الشقاوة، فإنه بحسب نتيجة الوزن تكون نتيجة الإنسان من حيث دخوله الجنة أو دخوله النار. والله سبحانه وتعالى يقول: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. والناس في نتيجة الوزن أحد 3 أشخاص: إما أن تثقل موازينه، بمعنى أن تترجح كفة الحسنات ولو بحسنة واحدة، تزيد حسناته على سيئاته وتترجح هذه الكفة على تلك ولو بحسنة واحدة، وهؤلاء هم أهل السعادة، يدخلون الجنة مباشرة دون أن يدخلوا النار ولو كانت الكفة الأخرى كبائر. فإن الحكم حينئذ بما أنه قد ترجحت الحسنات الحكم لها فيكون من أهل السعادة، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. الحالة الثانية أن تترجح كفة السيئات، وهذه هي حالة أهل البلية والمحنة كما قال ابن القيم رحمه الله، والله عز وجل قد بين في كتابه: وأما من خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم. واختلف أهل العلم في هذا الموضع، فمنهم من قال إن من كان من الموحدين ممن ثقلت موازين سيئاته وخفت موازين حسناته فإنه يكون تحت المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء عفى عنه. ومن أهل العلم وانتصر لهذا ابن حزم رحمه الله في المحلى وفي رسالة خاصة اسمها التلخيص لوجوه التخليص، وانتصر لهذا أيضا ابن القيم رحمه الله، ونقل مجمل ما جاء في هذه الرسالة في كتابه طريق الهجرتين. ونقل ابن القيم رحمه الله أيضا تبعا لابن حزم اتفاق أهل السنة على هذا القول، وهو أن من ترجحت سيئاته على حسناته فإنه لا بد من دخوله النار، من ترجحت سيئاته على حسناته فإنه لا بد من دخوله النار دخولا مؤقتا، ثم بعد ذلك يأذن الله عز وجل بخروجه من النار ودخوله الجنة. والذي اختاره أيضا الشيخ ابن سعدي رحمه الله هو هذا القول، لكن بذكر قيد، وهو الأظهر في هذه المسألة عملا بالنصوص الواردة في هذا الموضوع، وهو أن من ورد يوم القيامة ولم يغفر له قبل موقف الوزن وترجحت سيئاته على حسناته فإنه لا بد من دخوله النار دخولا مؤقتا، اللهم إلا أن يكون له شفاعة بعد ذلك، فإن الصحيح أن الشفاعة في من وجبت له النار قبل دخوله شفاعة صحيحة. إذن إذا ترجحت السيئات على الحسنات فإنه يكون من أهل النار إلا أن تحصل له شفاعة قبل دخوله النار، وإذا شفع فيه وقبل الله عز وجل هذه الشفاعة فإنه لا يدخل النار، وإلا فإنه لا بد من دخوله إياها، والله سبحانه وتعالى أعلم. قال عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم حسن. الصنف الثالث وقد نسيته: من تساوت حسناته وسيئاته. وهذا الذي جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنه يوقف على الأعراف ما شاء الله أن يوقف، ثم يكون مصيره إلى الجنة. وقد قال ابن القيم رحمه الله إن هذا قد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن ذلك كان من طرق لم تثبت، وأن المعتمد في هذا ما ثبت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وذكر ابن كثير رحمه الله في تفسيره أن أقوال المفسرين اختلفت في تفسير أهل الأعراف، لكنها تتفق من حيث المعنى، وأن المراد بهم هم من تساوت حسناته وسيئاته، فإنه يوقف على الأعراف وهو مرتفع بين الجنة والنار، يوقف على ذلك المرتفع ما شاء الله أن يوقف، ثم بعد ذلك يؤذن له بدخول الجنة: ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. نعم. قال عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: حوض القيامة، ما أكون حوض يرى من النبت وأحلام العسل وأبا علمه وعلمه السماء أن شرب منه شربة لا تبر بعدها أبدا. نعم. والصراط حق من السماء. الحوض هو مجمع الماء العظيم الذي يضعه الله تبارك وتعالى في موقف القيامة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهو من أوجه إكرام الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الحوض اختلف فيه هل هو قبل الصراط أو بعد الصراط، والأقرب أن يقال إنه قبل الصراط، فإنه قد جاء في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: بين أنا على الحوض إذا برجال حتى إذا عرفتهم خرج بيني وبينهم رجل فقال: هلما. فقلت: إلى أين؟ قال: إلى النار والله. فدل هذا على أن من الناس الذين يوردون أو يريدون على الحوض من يؤخذ إلى النار، ومعلوم أن من تجاوز الصراط فإنه لا يذهب به إلى النار، وإنما أهل النار الذين كتب الله لهم دخولها فإنهم يسقطون فيها من خلال مرورهم على الصراط، أما إذا تجاوزوا الصراط فقد تجاوزوا النار. فهذا مما يرجح كفة القائلين بأن الحوض قبل الصراط، وهو الذي اختاره القرطبي وابن كثير وغيرهم من أهل العلم. الحوض كما أسلفت حوض أكرم به الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، وقد جاء في السنة صفة هذا الحوض، فقد جاء في مسلم أن حوضه صلى الله عليه وسلم طوله شهر وعرضه شهر، وجاء أيضا في الصحيحين أو في أحدهما أو في غيرهما ذكر تحديد مواضع تقرب مسافة الحوض، كمثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن حوضه كما بين أيلة إلى عدن. أيلة هي المدينة التي تسمى الآن العقبة على خليج العقبة إلى عدن، وجاء أيضا من أيلة إلى صنعاء، وجاء أيضا من الكعبة أو مكة إلى بيت المقدس، وجاء من أيلة إلى عمان، وعمان معروفة في جزيرة العرب، إلى غير ذلك مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه المسافات المتنوعة المختلفة الأقرب فيها أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يريد تحديد المسافة على وجه الدقة، وإنما أراد تقريب الفهم بسعة الحوض، أراد تقريب الفهم بسعة الحوض دون إرادة هذه المسافة على وجه الدقة، والله سبحانه وتعالى أعلم. جاء أيضا من صفات هذا الحوض أنه يشخب فيه ميزابان من الجنة، كما ثبت في الصحيح: يشخب فيه ميزابان من الجنة. وهذان الميزابان يمدان من الكوثر، كما ثبت هذا في مسند أحمد بإسناد ثابت عنه عليه الصلاة والسلام، بأن الكوثر يصب في حوضه عليه الصلاة والسلام. بل ثبت في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر الكوثر قال: عليه حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة. المقصود بعليه حوض يعني أنه يصب من هذا الكوثر في هذا الحوض، يصب من الكوثر في هذا الحوض الذي هو له عليه الصلاة والسلام. أيضا من صفاته ما ذكر المؤلف رحمه الله أن ماءه أبيض من اللبن، وفي رواية من الورق، وأن ماءه أحلى من العسل، وأن ريحه أطيب من المسك، وأن كيزانه أو قال أباريقه أو أباريقه كعدد نجوم السماء، وأن آثار شربه هي أن من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، وجاء في مسند أحمد: ولم يسود وجهه أبدا، إلى غير ذلك مما ثبت في صفة هذا الحوض عنه عليه الصلاة والسلام. وأيضا من المسائل المتعلقة بهذا الموضوع هو أن هذا الكوثر سوف يذاد ويصرف ويبعد عنه ويطرد أقوام من هذه الأمة، يعني أمة الدعوة، ومن أولئك من ارتد بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في الصحيحين أنه حينما قال أمتي أمتي، وفي رواية قال أصحابي أصحابي، قيل له إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم. ومن أولئك أيضا المحدثون المبتدعون في دين الله عز وجل ما ليس منه، فإنه قال عليه الصلاة والسلام في الحديث إنه يقال له إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. الإحداث في الدين من أسباب الصرف والإبعاد والطرد عن الحوض الذي هو للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبعض أهل العلم كابن عبد البر والسفاريني وغيرهما مال أيضا أن ممن يطرد من عظمت ذنوبه وكبائره وفحش ظلمه، فإنه يخشى عليه أيضا أن يطرد عن حوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والله تعالى أعلم. أيضا من المسائل المتعلقة بهذا الموضوع أنه ثبت عند أو عفوا أنه خرج الترمذي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إن لكل نبي حوضا، وإنهم لا يتباهون أيهم أكثر واردا، وإني لأرجو أن أكون أكثرهم واردا يوم القيامة. وهذا الحديث مال الشيخ الألباني رحمه الله إلى ثبوته، ومال الحافظ ابن حجر رحمه الله إلى تضعيفه، لكنه قال فإن صح فإن حوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو أعظم تلك الأحواض. لعلنا نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، ونكمل بعون الله عز وجل في الأسبوع القادم بعون الله عز وجل، لعل الله ييسر أن ننتهي من هذا المتن الأسبوع القادم، وكذلك في الأسبوع الذي يليه، لعله يكون يبقى لنا درسين أظن يمكننا إن شاء الله قبل الاختبارات، أليس كذلك؟ إن شاء الله تعالى. خروج المهدي قبل خروج عيسى عليه السلام، قال أهل العلم إنه ممهد لخروج المسيح عليه الصلاة والسلام، وإلا فإنه يكون قبل ذلك ويحصل يعني معه قتال الروم وينتصر المسلمين، ينتصر المسلمون إلى غير ذلك. بالنسبة للذين ثبت عنهم الحديث عنه صلى الله عليه وسلم في حديث سمرة في صحيح البخاري في ذكر من يعذب ممن رآهم عليه الصلاة والسلام، وهم الذي يكذب الكذبة فتؤخذ عنه حتى تبلغ الآفاق، وكذلك الذي أتاه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار، وكذلك الزناة والزواني، وكذلك آكل الربا إلى غير ذلك. يسأل السائل فيقول لماذا لا يقال إنهم يعذبون بأرواحهم وأبدانهم؟ لا يمكن أن يقال ذلك، لأن هذا رآه النبي صلى الله عليه وسلم في النار، ولا يمكن أن يقال إنه يمكن دخول النار بالأبدان قبل يوم القيامة، ما يمكن هذا. أبدان الناس تكون في البرزخ في الدنيا في قبورهم، لكن أرواحهم هي التي تعذب. أما أن يقال إنهم يدخلون النار بأبدانهم وأرواحهم ويعذبون في ذلك، ثم بعد ذلك يخرجون ويرجعون إلى القبور، ثم بعد ذلك يبعثون، ثم يحاسبون، ثم يدخلون النار بعد ذلك مرة أخرى، فهذا لا يمكن أن يقال به، ولم يقل به أحد من أهل العلم قط. قد يكون عذاب القبر كفارة، وهذا مما نص أهل العلم عليه، لأنه قد يستوفى ما على العاصي حينما يعذب في قبره. ولا شك أن العذاب سواء كان في القبر أو كان في النار إنما هو جزاء على عمله السيء، فإذا كانت أعماله السيئة يسيرة فإنه قد يستوفى عنه في القبر، فيرد يوم القيامة وقد جوزي على أعماله السيئة، وقد يبقى عليه بقية يدخله الله سبحانه وتعالى النار حتى إذا هذبوا ونقوا ومحصوا في النار فإن الله عز وجل يأذن لهم بدخول الجنة وخروجهم من النار، هذا إذا لم يشاء الله عز وجل مغفرة ذنوبهم ابتداء. والله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.